الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أدعو شخصا لاعتناق الإسلام؟ الحمد لله، أن تدعوه إلى الإسلام وإلى النطق بالشهادتين بعد أن تبين له حقيقة الإسلام ومحاسن الإسلام ومزايا الإسلام، وإذا كنت عالما بوجوه المقارنات بين الإسلام وبين الأديان الأخرى حتى تبرز أن الإسلام هو الدين الحق، فلا بأس عليك أن تعقد مقارنة بين الإسلام واليهودية أو بين الإسلام والنصرانية في عقائدها وأحكامها الشرعية، حتى تقنع من تدعوه بأن الإسلام هو الدين الحق المحفوظ من التبديل والتغيير والزيادة أو النقصان. فإذا اقتنع قلبه بما تذكر من محاسن الدين ومزايا الإسلام ورحمة الإسلام وحقيقة الإسلام، فإنه يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، فتأمره بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومما يعين على الدعوة للإسلام أيضا كثرة الدعاء بأن يشرح الله لك الصدور وأن يفتح لك القلوب، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فجاءوه مسلمين، ودعا صلى الله عليه وسلم لأمي أبي هريرة أن تسلم فجاءت مسلمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء ينبغي أن يهتم به الداعية، لا سيما إذا كانت دعوته موجهة لغير المسلمين، أن يشرح الله صدورهم لدعوته وأن يهديهم الله وأن يوفقهم للإسلام وأن يكفيهم شرور أنفسهم وشياطينهم. فأنا أظن أنك إن بينت للمدعو مزايا الإسلام وحقيقة الإسلام بالأدلة الناصعة، وبينت شيئا من المقارنات بين الإسلام وبين الأديان الأخرى، وأكثرت من الدعاء له، فإن قلبه سيسيل بين يديك وسوف يسلم بإذن الله عز وجل. وما عليك أيها الداعية إلا هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والبيان والتوضيح، وأما هداية القلوب فإنها بيد علام الغيوب تبارك وتعالى، فعليك أن تجتهد وأن تبذل الأسباب، فإن قدر الله له الهداية فالحمد لله، وإن لم يقدر له الهداية فقد برئت ذمتك وبرئت ساحتك عند الله عز وجل، والله أعلم.